بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، ما زال درسنا حول وجوب معرفة الله تعالى والنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى. ما طريق وجوبه؟ ما الذي يوجب النظر في معرفة الله تعالى والذي يؤدي إلى معرفة الله تعالى، ثم ما يترتب على ذلك من وجوب شكر نعم الله تعالى علينا عندما يدرك الإنسان أن الله تعالى أنعم عليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، فهنا يعني يشعر بنعم الله عليه. فما الذي يوجب حق الشكر على النعم، وما الذي يوجب المعرفة بالله تعالى، وما الذي يوجب النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى؟ هل الموجب هو الشرع؟ هذا ما قرره أهل السنة، فلا وجوب على العاقل إلا بالشرع، لأن الوجوب يترتب عليه يعني افتراض أمر إذا فعله فقد يعني استحق المدح، المدح من الموجب، من أوجب. الذي يوجب هو الذي يعني يصفه بصفة المدح. فإذا كان الشرع هو الموجب، فإذا ما صفة المدح الجامعة لكل صفات المدح وتحتها تتفرع كل صفات المدح؟ الإيمان. الإيمان وتحت الإيمان كل صفات المدح: تقوى، بر، إحسان، باب، كل الصفات الممدوحة تندرج تحت صفات المدح الأصلية الكبرى الجامعة الكلية، وهي صفة الإيمان. فإذا الذي أوجب هو الشرع، والذي يعني منح صفة المدح الكبرى هو الشرع. وما صفة المدح الكبرى؟ إيمان. وهذا في الدنيا، صفة المدح في الدنيا يعني الأسماء، كما يعني يأتي دائما في كتب التوحيد في آخر أبواب كتب التوحيد كتاب الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام، الأسماء يعني الاسم الذي يستحقه المكلف في الدنيا، اسمه مؤمن بصفة الإيمان استوجبت أن يكون اسمه المؤمن، يعني لقبه الشرعي، مش اسمه محمد أو أحمد أو يحيى، لا، يعني اسمه الشرعي، لقب الشرعي، وصف الشرعي. الأسماء والأحكام، ما حكمه في الآخرة؟ الأحكام في الآخرة هما أمران لا ثالث لهم، هما داران لا ثالث لهم، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان في قبل الموت يبنيها. فالأسماء في الدنيا إيمان أو كفر، والأحكام في الآخرة التي تسبب التي بناها باسم الإيمان، إذن الجنة، والتي بناها باسم الكفر إذن بنى النار. واختار هو نفسه، اختار أن يحكم عليه النار. من كفر، من كفر اختار الكفر على الإيمان، هو الذي بنى لنفسه دار التي لا دار ثانية بعدها بالنسبة له، وهي فإذا أسماء وأحكام، أسماء وأحكام. الأسماء في الدنيا هل هو مؤمن أو كافر؟ والمنافق يقول حاله إما إلى الإيمان وإما إلى إما الكفر إن كان نفاق عقيدة فهو كفر، وإن كان نفاق عمل فهو يعني عاصي مؤمن عاصي، يعني يتقلب بين التوبة ويتدرج في درجات المعصية أمره إلى الله. إن مات على معصية ولم يتب فهو أمره إلى الله كما جاء في الأحاديث وفي صحيح الأحاديث وفي القرآن الكريم. نعم، هذه الأحكام والأسماء. فإذا هل هو يعني هل موجب النظر وموجب المعرفة وما يترتب عليهما من وجوب نعم شكر نعم الله، هل الموجب هو الشر؟ هذا ما قرره أهل السنة. أو الموجب هو العقل؟ كان اشتباه المعتزلة مستمرا، أو يعني شبهتهم ما زالوا يقدمونها، فقالوا طيب إذا كان موجب النظر هو الشرع، إذن أنتم تقولون إن المعجزة هي طريق ثبوت النبوة، أصل الشرع لا يثبت إلا بثبوت النبوة، يعني لا تأخذ من الشرع شيئا إلا بعد ثبوته، إلا بعد إيه؟ ثبوت الشرع. طيب والشرع يثبت، يعني الشرع عبارة عن نبوة، أصل الشرع هو النبوة، فلا شرع بدون إيه؟ بدون نبوة، لأن النبوة معناها الوحي يوحى إلى الرسول، إن هو إلا وحي يوحى، فالوحي والوحي هي النبوة، الوحي هي إيه؟ هي النبوة. والنبوة تثبت للعاقل بالمعجزة، تثبت للعاقل بالإيه؟ بالمعجزة التي تجري على يد إيه؟ على يد النبي أو الرسول، يصدقه فيما إيه؟ فيما ادعى أنه من عند الله مرسل. والمعجزة ينظر إليها بالعقل لا بالشرع، لأنه كيف يثبت للعاقل أن المعجزة يعني التي جرت على يد هذا المدعي للنبوة من الله؟ بالنظر فيها بعقله، بالنظر فيها بإيه؟ فإذا كان النظر بالشرع كان هنا دور، كان هنا دور، يعني توقفت المعجزة التي لا تثبت إلا بالنظر، توقفت على الشرع بناء على مذهب السنة في اعتراض المعتزلة، يعني هذا اعتراض من المعتزلة وشبهة من إيه؟ من المعتزلة، بمعنى كأنهم يوجهون لأهل السنة هذه الشبهة. لو كانت المعرفة بالله والنظر المؤدي إليها واجبا بالشرع لكان في ذلك دور، كيف يلزم الدور؟ وأنتم تعرفون الدور، الدور باطل عقلا، مستحيل عقلا، لأنه يتوقف على ما يتوقف، كل يتوقف على الآخر، وكل يتوقف على الآخر كأنه يتوقف الشيء على نفسه، والشيء لا يتوقف على نفسه، ومعه في الاستحالة التسلسل، التسلسل اللانهائي، يعني كل يتوقف على سابقه والسابق يتوقف على سابقه إلى ما لا نهاية، فعدم النهاية لهذا تسلسل. لكن أن يتوقف شيء على شيء وكما توقف الأول على الثاني، الثاني نفسه يتوقف على الأول، كل يتوقف على الآخر، هذا اسمه إيه؟ الدور. اسمه إيه؟ الدور. والدور مستحيل، الدور إيه؟ مستحيل. فإيه؟ قالوا لو كان النظر المؤدي إلى معرفة الله ومعه المعرفة واجبا بالشرع لتوقف الشرع على نفسه، لأنه الشرع متوقف على ثبوت المعجزة اللي هي الشرع عبارة عن نبوة ورسالة، ولا تثبت النبوة إلا بالمعجزة، فالمعجزة بالنظر إليها تثبت أو لا تثبت بالنظر، النظر يؤدي إلى ثبوتها. فإذا كان النظر العقلي، النظر عقلي يكون، فإذا كان النظر ثابتا بالشرع فإذن المعجزة توقفت على الشرع والشرع توقف على المعجزة، كل توقف على الإيه؟ على الآخر، وكل يتوقف على الآخر، هذا هو الإيه؟ هو الدور. وهل الدور يعني يقره العقلاء؟ كل العقلاء لا يقرونه. فإذن لأنه يعني لأن إذا توقف الشيء على ما توقف عليه كل توقف على الآخر فمعناها لا يحدث شيء، معناها العدم. يقول لا أعطيك مثلا الكتاب إلا إذا وافق الشيخ يحيى، والشيخ يحيى لا أعطيك الكتاب إلا إذا وافق هذا الشيخ، إذن كل يتوقف على الآخر، فلا أعطيه لا ليحيى ولا للشيخ لأنه كل توقف على الآخر. ونضرب لها أمثلة كثيرة في الدور يؤدي إلى العدم، إلى أنه لا شيء يحدث، وهذا مستحيل. ضربت مثالا في مناسبة سابقة، لأن الدور مر علينا استحالته في إثبات الصانع وفي القول بخدم العالم عند الفلاسفة، عندما ناقشنا الفلاسفة في القطب الأول في الدعوة الأولى من القطب الأول، يعني قلنا كلامكم إما يؤدي إلى الدور أو يؤدي إلى التسلسل. وأيضا في صفة القدم من الصفات السلبية إثباتها، إذا لم تثبت صفة القدم لله فإما أن يؤدي الأمر إلى دور وإما أن يؤدي إلى إلى تسلسل. والذي يقطع هذا المستحيل الدور أو التسلسل هو أن تنتهي المحدثات إلى محدث ليس قبله محدث، يعني أحدث كل شيء ولم يحدثه شيء، هذا هو الذي يقطع القول بالدور أو يقطع القول بالتسلسل. فإذا لا يمكن أن تتوقف الأمور على الدور ونقول تثبت الأشياء، إذا المسألة انتهت إلى الدور أو انتهت إلى التسلسل فلن يحدث شيء، لن يثبت شيء. ضربت مثالا قديما، قلت لو أنت مثلا ذهبت في بلدك في ماليزيا أو إندونيسيا أو نيجيريا أو أي بلد أو مصر، ذهبت لتتقدم لتمارس وظيفة التعليم، لتكون معلما، فذهبت إلى وزارة التعليم فقالوا لك يتوقف شغلك هذه الوظيفة على إحضارك شهادة من الأزهر كجهة تعليم تخرج معلم الشريعة الإسلامية، وأنت تريد أن تعلم تكون معلما في الشريعة الإسلامية في وزارة التعليم عندكم، فقالوا هات شهادة تفيد أنك تخرجت من من الأزهر. فذهبت إلى جئت إلى مصر وإلى إدارة الأزهر وقلت لهم أريد أن أتخرج من الأزهر لأحصل على شهادة لأرجع إلى بلدي وأكون مؤهلا ومقبولا عندهم لشغل وظيفة معلم للشريعة الإسلامية في وزارة التعليم في بلدي. فقالوا لك لن تقبل لتتعلم في الأزهر حتى تحصل على شهادة إلا إذا جئت بما يثبت أنك مارست مهنة معلم في وزارة التربية في بلدك. فإذا توقف كل أمر على الآخر، توقف شغلك وظيفة معلم في وزارة التعليم عندكم على حصولك على على شهادة من الأزهر بعد انتهاء مرحلة التعليم الجامعي في الأزهر، وتوقف قبولك في الأزهر على إحضار ما يثبت أنك مارست التعليم في بلدك في وزارة التعليم عندكم. فإذا لا أنت حتلتحق بالأزهر ولا ستتعين ستظل بين هؤلاء وأولئك، أنت تذهب إليه وقول لا هات كذا، وأنت تذهب إليه وقول هات كذا، إذن لن تحضر هذا ولا تحضر هذا، كل يوقف على الآخر. اسمه هذا اسمه بلغة العقل اسمه دور، والدور هذا مستحيل. لأنه هل تنتهي لو كل تمسك بشرطه؟ هل أنت تحقق شيئا من هذا؟ لا يتحقق هذا ولا هذا، فالدور يؤدي إلى العدم لا يؤدي إلى ثبوت شيء، هكذا. وجه التسلسل ده موضوع آخر، لكن هنا يعني صدر المعتزلة أن مذهب أهل السنة يؤدي إلى الدور، يؤدي إلى إيه؟ إلى الدور. لماذا يا معتزلة؟ قالوا لأنه لو كان النظر واجبا بالشرع لتوقف النظر على الشرع وتوقف الشرع على النصر. طيب توقف النظر على الشرع عرفنا كما شرحتموه يا معتزل، ويتوقف الشرع على النظر كيف؟ قال لأنه يتوقف الشرع، المعجزة هي طريق ثبوت النبوة، والنظر في المعجزة نظر إذا كان بالشرع، فإذا توقف الشرع على المعجزة وتوقفت المعجزة على على الشرع. لكن الذي يفك في نظرهم هذا الدور وتصير الجهة منفكة كما يقولون، إذن النظر واجب بالعقل في في في تصور وفي فهم المعتزلة. وبعد ذلك إذا نظر العاقل في المعجزة وثبت له بالعقل أن النبي صادق لأن المعجزة جرت على يده، فلا لا تجري المعجزة إلا على يد على يد نبي، هذا ثبت له بالعقل، فصار طريقه صار طريقه النظر العقلي. وبعد ذلك بعد أن ثبتت له المعجزة وثبت له صدق النبي، هنا بعد ذلك يأخذ عن الشرع. إذن ما فيه دور بالنسبة لتصوير المؤمر من قبل المعتزلة، ما فيه دور. لكن على مذهب أهل السنة كما يصور المعتزلة الآن يصير هناك دور، والدور بما أن الدور مستحيل، والذي يتوقف على الدور يكون أيضا يكون مستحيلا عقلا ولا يثبت، يعني يكون منعدما عقلا، يعني غير قابل للثبوت، غير قابل للثبوت. فلو كان في الأمر دور لما ثبتت النبوة أصلا، هكذا يصور الأمر المعتزلة. لكن هذا سيرد عليه، لماذا؟ لأنه إذا كان النظر في المعجزة بالعقل فهذا لا يعني أن النظر واجب عقلا بالمعنى الوجوب الذي حددناه وعرفناه. الوجوب الذي يترتب عليه وصف شرعي، وصف بالمدح في الدنيا، وثواب عندما يحقق هذا الواجب في الآخرة، هذا هو الوجوب. أما الوجوب بعد في المعاني التي قلناها في المقدمة، فهل الوجوب الذي يترتب على تركه ضرر لله أو للفاعل في الدنيا أو في الآخرة؟ أبدا لا يترتب عليه ضرر لله، الله تعالى لا يعني يتضرر بترك طاعتنا، ولا ينتفع بطاعتنا. فإذا هنا بالنسبة لله لا يترتب عليه على وجوب شيء علينا سواء بالعقل أو بالنقل، لا يترتب لله فيه لا نفع في تحقيق الواجب ولا ضرر في ترك الواجب. هل يترتب على ضرر لله؟ لا في العاجل ولا في الايه. طيب وفي النسبة للعاقل المكلف نفسه؟ قال هو يعني الواجب لما يأتي من جهة من الله أوجبه سواء بالعقل أو بالشرع، ما علاقة النفع والضر في النسبة للمكلف؟ هذه واحدة. ثم إنه النفع في فيما فيه مشقة، أين النفع اللي فيه مشقة؟ وناقشناها في الدرس الماضي. هو ينشغل ينشغل بما يشق عليه، ولم يأتي له شرع كما يقول المعتزلة من غير شرع، فربما يكون وراء ذلك عقاب وليس ثواب. كما ذكر لهم في الايه واجههم وناقشهم بهذا في الدرس الماضي. من يدريك انك ستثاب؟ قد تعاقب، ما فيه ايه يعني شيء محدد يقول لك ايه اذا فعلت كذا وكذا وقلبت الامور في خصوصيات الاله تعرفه، ربما يعاقبك يقول لك انت يعني تركت ما خلقت لاجله وشغلت نفسك في فضول ليس لك ايه الحق ان تخوض فيه، كالذي يتطلع في خصوصيات الملك فيقول له الملك انا لا اثيبك، انا اقطع رقبتك، انت لا تستحق ثوابا مني، كيف تدخل في خصوصياتي وتنتظر مني ثوابا؟ هذا انت تحتاج الى انت تستحق عقوبه، وعقوبه مشدده مغلظه تصل الى ايه الى قطع الرقبه، لانك ايه يعني اقحمت نفسك في خصوصيات ايه الملك، وانت خلقت للخدمه وليس تخلق لايه للتدخل في ايه خصوصيات الملك، فلعل الله ايه يعاملك بهذا والى اخر ما قال هنالك ايه. اذا الوجوب بكل معانيه لا ينطبق في هنا، فماذا بقي؟ بقي انه الواجب هنا بالشرع، لانه من الذي يوجب هو الذي يعطي ايه اللقب ايمان او كفر، ايمان اذا فعل حقق الواجب وامتثل، والكفر اذا ايه اذا جحد، ها فاذا الجاحد خلاص اخذ لقب الذم وهو الكفر، لقب الشرع. العقل لا يمنح القابا، والعقل لا يعطي ثوابا في لا يملك ثوابا ولا عقابا في الآخرة. فإذا ملكية وخصوصية إيه؟ خصوصية اللقب في الدنيا إيمانا للمطيع المؤمن المطيع الممتثل، وكفرا للجاحد المكذب، وثوابا للمؤمن المطيع في الآخرة، وعقابا للجاحد المكذب الكافر في الآخرة. هذه في يد من؟ في يد العقل، هو الذي يعني يوجب، وما يترتب على الوجوب من مدح في الدنيا وثواب في الآخرة، أو ترك الواجب من ذم في الدنيا وعقوبة في الآخرة، هل هي في يد العقل أم في يد الشرع؟ هي في يد الشرع. فإذا ما دامت في يد الشرع والشارع الحكيم هو الله سبحانه وتعالى، إذا هو الموجب، هو الذي إذا طريق الوجوب إيه؟ هو إيه؟ هو الشرع. أما أن تقول إنه المعجزة النظر فيها بالعقل، ما هو كون الدين والشرع خاطب العقل ليثبت ليثبت الشرع ويثبت الشارع نفسه، وخاطب العقل ليثبت للعقل المشرع وهو الله سبحانه وتعالى، هو خاطبه لأنه ممكن أن يصل إلى النظر بالعقل في وجوب الله في معرفة الله، ثم إذا نظر بعقل الإنسان بعقله في الكون الذي يوصله إلى أن للكون خالقا وربا ومنعما، ثم يشعر أن هذا المنعم له عليه حق الشكر بسبب ما أوجده وأمده بنعمة استمرار الوجود، فهذا يعني حث العقل، وأن العقل يشعر أن هذا يعني واجب عليه. لكن هذا لا يعني أن العقل يوجب، هو العقل طريق للمعرفة لكن ليس موجبا للمعرفة. فرق بين أن يكون العقل طريقا لمعرفة الله وبين أن يكون العقل موجبا، فرق بين الأمرين. أنت بعقلك إذا أعملت عقلك قلت لا، لا يمكن أن يكون هذا الخالق من غير خالق، ما في شيء جاء من إيه؟ من غير سبب، كل شيء ترده إلى سببه. أنا الآن فجأة وجدت هذا الكوب، هل هو وضع نفسه هنا؟ أبدا. الشيخ يحيى مشكورا قدمه لي كالعادة. فإذا هنا هذا لا بد له من مصدر وضعه هنا. فإذا كان هذا شيء بسيط جدا بالنسبة للكون ومكونات الكون، أين هذا في السماوات وفي الأرض وفي مخزون السماوات من إيه؟ من أقوات ومن من من من خزائن الإيه؟ من خزائن الرزق، ها؟ ومن شيء إلا عندنا إيه؟ خزائنه. وأين هذا من مخزون الأرض من إيه؟ من الإمكانات، الموارد الطبيعية والخيرات وكذا وكذا والماء. أين هذا؟ هذا شيء بسيط من إيه؟ من هذا الكون المليء بالخزائن وبالأرزاق، ها؟ للطير والإنسان ولكل الكائنات، والتدبير، التدبير كل هذا وراءه مدبر. فإذا العاقل لا بد أن يصل إلى هذا أو لا، لكن هذا ممكن أن يصل العقل إليه، لكن لا يوجب العقل. فرق بين الوصول والتحقق وبين حكمه الوجوب، حكمه الوجوب. فالعقل كيف يوجب؟ وإذا لم ما دام عقله فيه، إذا يعني الله ما قال له، الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ورسولا تكررت ليست في آية ولا آيتين ولا ثلاثة ولا في موضع واحد ولا في موضعين، وتواطأت كل الآيات والمواضع. وفهم العلماء على أن المقصود بالرسول أو بالنذير أو المنذر هو الرجل الذي اختاره الله واصطفاه من بين قومه لينذرهم، لتنذر قوم. وما خاطب العقل ليقول له لتنذر قوما، خاطب الرسول، والرسول محمدا الذي أنزل عليه القرآن، قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. إذن إيه؟ يبقى تنذر قوم بخاطب العقل بها ولا بخاطب الرسول محمد؟ وهكذا بقية المرسلين. فإذا هنا إيه؟ هنا صريحة الآيات في أن الرسول النذير الذي يعني يرفع العذر عن الناس، ولم يبق لهم بعد مجيئه حجة ولا عذر، هو الرسول من بين قومه، الرسول في قومه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. كلها الآيات تواطأت واتفقت وتضافرت على أن الرسول العقل، ولا الرسول هو رجل أرسله الله من بين قومه، هكذا. فإذا ما في تأويل فاسد أن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يؤول الرسول هنا بالإيه؟ بالعقل. ما قولك في بقية الآيات عليه الصلاة والسلام؟ ماذا تقول فيها؟ ولا حتى تأويل هذه يعني تأويل صحيح، في تعسف، لأنه لا يدل عليه لا لغة ولا شرع ولا عقل. كل الآيات يفسر بعضها بعض، وخير تفسير للقرآن تفسير القرآن بالقرآن. فإذا أصبحت العقل ممكن، وهو لهذا خاطب الله العقل في إثبات القضايا العقدية، في إثبات الإله، إثبات الوجود الإلهي وأنه واحد أحد، خاطب العقل في إثباته سبحانه، إثبات في معرفته وفي وحدانيته وفي تفرده بالملك وتفرده بالإيجاد وتفرده بالتدبير. كل هذا يخاطب العقل، لأن العقل السوي هو الذي يفكر، ويفكر في آلاء الله وفي خلق الله وفي تدبير الله. فلا يستقيم له في العقل وفي الثبوت إلا أن يكون وراء هذا التدبير مدبر إله واحد ومدبر واحد، لأنه إذا اشترك مدبران لهذا الكون ووضع العقل كل الاحتمالات سيجدها فاسدة لا تؤدي إلى توازن في الكون وإلى تدبير وإلى وضع سوي كما هو حادث، بل يؤدي إلى تضارب وتنافر وتفان لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن كل هذا خطاب للعقل، ولا يخاطب الله العقل في في إثبات القضايا العقل، وفي أيضا في في إثبات الآخرة. العقيدة الثانية بعد العقيدة في الألوهية، العقيدة في في الآخرة، يخاطب الله تعالى العقل في إثبات الآخرة أو لا؟ المعاد بعد الموت، كما بدأكم تعودون. أفلم ينظروا إلى السماء؟ طيب أفلم ينظروا خطاب للعقل ولا فرض شرعا فقط؟ خطاب عقل، وليست القضية إيه؟ آمنوا بالآخرة ومن لم يؤمن فمصيره النار وكفى، وما فيه غير هذا الخطاب. هل رأيتم هذا في القرآن فقط؟ أبدا، كل خطاب الإيه؟ الذي جاء فيه إثبات المعاد وإثبات إيه؟ إعادة الناس بالبعث بعد الموت، كلها تقدم أدلة الإيه؟ أدلة للعاقل. كما بدأكم تعودون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون إيه؟ أهون عليه، لأن الذي إيه؟ يعيد شيئا بعد أن إيه؟ كان مبتدأ هو يعيده. إعادته في عرف الناس أيسر وأسهل من بدايته. لما تبدأ شيئا أنت جرب من نفسك، إذا بدأت كتابة إيه؟ تأليف كتاب أو بحث من الصفر، مقال أو بحث أو كتاب، وبدأت كتابته من الصفر، تجد فيه صعوبة، وتأخذ فترة حتى إيه؟ تجمع المعلومات وتؤلف بينها وتضع العناوين والخطة وكذا وكذا، تسير في مراحل. لكن أنت عندك مسودة جاهزة، بس تحتاج إلى إيه؟ إلى إعادة ترتيب. هذه الإعادة للترتيب، بعد ربما تفككت وكذا وكذا، ورقة فيها فصل وورقة فيها الفصل الثاني، وبعض الورقات هنا وهنا مبعثرة ولا جامعة بينها، فتريد أن تجمعها لتنتظم كتابا أو بحثا متناسقا. أصبحت هذه أسهل من الأولى ولا الأولى أيسر؟ البداية أصعب، البداية إيه؟ أن تبدأ من الصفر أصعب، لكن أن تجمع ما هو موجود أسهل. هكذا الله تعالى خاطبنا بمقتضى إيه؟ بمقتضى ما نعقل وما نتعارف. أيهما أهون عليكم في عرفكم، البدء أم الإعادة؟ ستقول الإعادة أهون. قال هكذا عندما نعيد الخلق إيه؟ كما بعد أن كان، يعني هو تبعثر، انفكت المنظومة الكونية في الدنيا، فالله تعالى قال سأعيد المنظومة من جديد بترتيب آخر. هي موجودة، المادة موجودة، وأصول الحياة وأصول الكائنات موجودة، فسنعيدها لحياة أخرى. هل هذه في عرفكم وفي متعارفكم أسهل أو أصعب من البداية التكوين؟ أيهما أسهل وأيهما أصعب؟ هكذا يقول ربنا بمنطق الإيه؟ العرف العقلي والمتعارف عليه بين الخلق بين العقلاء. لكن عند الله في الآخر إذا ارتفعت إلى إيه؟ أن قدرة الله لا تفاوت بين فيها، كل شيء عنده إيه؟ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن فيه سهل وأسهل، وفيه تفاوت في القدرة الإلهية وفي الكمال الإلهي، لا ما فيه. لكن هو يخاطبنا بإيه؟ يتنزل في الخطاب بما إيه؟ بما يحترم عقولنا وعروفنا حتى نرتقي إلى أن نصل إلى أن إيه؟ الأمر لا تجاوز إنه إيه؟ إنه الخطاب الأول ده كان إيه؟ في مرحلة أنا إيه؟ كنت إيه؟ لست مهيئا لأن إيه؟ أصل إلى أن الكمال الإلهي لا تفاوت فيه ولا كذا، لا أنا كنت في مرحلة كان هذا هو الخطاب المناسب لي، هو الخطاب الإيه؟ المناسب لي في المرحلة إيه؟ أن يقول لي ما رأيك؟ ما قولك؟ في عرفكم؟ في كذا؟ أيهما أهون؟ تقول والله إذا كان هو بدأ من الخلق من الأول أيعجز وينه؟ أفعينا؟ وذلك هو في آية أخرى آية سورة قاف، أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. أفاعينا يعني هل أعجزنا الخلق الأول حتى يلتبس لكم الخلق الجديد والإعادة؟ طيب ومن قال لك إنهم أثبتوا الخلق الأول وأنه لله؟ ما هو طيب إذا لم يكن لله فلمن؟ أروني من إلها ادعى أنه خلق الكون، هل هم خلقوه؟ هل الملائكة ادعت؟ هل الجن ادعى؟ هل العلماء ادعوا؟ أأنتم تخلقونه؟ أأنتم؟ طيب من كان يعني يدعي أنه خلق فليقل لي أنه خلق، فليقدم نفسه على أنه خالق، ها؟ وإذاك تحدى بالخلق، ها؟ هذا خلق الله، طيب اخلقوا مثله. إذا كنتم تنازعون الله في إيه؟ في البدء وفي بدء الخلق، فإذا قدم كل أدلة الإيه؟ إثبات أنه هو الذي تفرد بالخلق بدءا، ابتدأ الخلق، ثم رتب عليه إيه؟ الإعادة. فالذي ثبت وتحدى بالخلق في البداية هو الذي يقول لكم إنه يعيد. فإذا حتى في عقيدة الآخرة خطاب العقل، خاطب الله العقل البشري أو لا؟ خاطب العقل البشري. أفلم ينظروا؟ وأفلم ينظروا خطاب للعقل ولا خطاب فرض من الشرع فقط، تدخل شرعي وكفى؟ عقلي. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ اقرأ إلى آخر الآيات، في الآخر يقول إيه؟ وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا آخر إيه؟ كذلك الخروج. يعني إيه كذلك الخروج؟ يعني هذه صور الحياة المتجددة ترونها ماثلة أمامكم في كل يوم في كل لحظة، حياة بعد موت وموت بعد حياة، يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، أنت ترى صور الحياة والموت إيه؟ فمن الذي أحياها؟ وفي آيات أخرى إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وآخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الذي أنكر الآخرة وأنكروها إيه؟ لأن العقل عندهم أثبت يعني لم يثبتها ولا استبعادا وتعجبا فقط؟ استبعاد وتعجب، هذا رجع بعيد. فإذا كنا عظاما نخرة استبعاد فقط تعجب، ومتى كان الاستبعاد والتعجب دليلا؟ هذا يستند إلى إيه؟ إلى أعرافنا. وهل أعرافنا هي كل شيء؟ هكذا. إذن خطاب للعقل، كل هذا خطاب للإيه؟ للعقل. خطاب للعقل في ثبوت الإيه؟ معرفة الله، وخطاب للعقل في ثبوت الآخرة. لكن هذا لا يعني أن العقل يوجب، أن العقل إيه؟ هو يثبت. ولذلك لأنه يثبت، يثبت العقيدة، الله تعالى خاطب العقل حتى يأتي لله ضائعا منقادا مختارا. ما هو الاختيار ده، هذا الاختيار، أن تأتي لله باختيارك، اختيار نتيجة قناعة ولا اختيار نتيجة إيه؟ أن تجرب السلاسل فقط لمجرد أن الله قال كذا؟ لا، اختيار بعقل، إن عقلك اطمئن إلا من أكره وقلبه مطمئن. متى يطمئن القلب بالإيمان؟ إذا مر الإيمان بالعقل ثم إيه؟ اطمئن القلب. طيب وتقول ليس كل العقلاء؟ لا، كل عاقل فيه ذرة عقل فيه ما يكفيه مما يوصله لمعرفة الله. ليس بالضرورة أن يكون يعني حتى يكون على مستوى عقل فيلسوف ولا منطقي ولا متعلم ولا دارس في دور التعليم، أبدا. هو مجرد أن يقول هذا، لا يمكن أن يكون خلق نفسه، هذا يكفي. إذن هذه هذا الإجمال وحده كاف في أنه إيه؟ أنه بعقله استدل على ربه فقط بشيء مجمل، لا يحتاج إلى إيه؟ إلى جهد طويل وإلى تخصص أو إلى دراسة أو كذا أبدا. لكنه الإلحاد والكفر، قال هاتوا كل ما عندكم أثبتوا لي واحشدوا لي من الأدلة ما عندكم، أم لكم كتاب فيه تدرسون، أم لكم سلطان مبين، أين دراستكم، ما الذي دلكم، أين كتبكم على الإلحاد على الكفر على كذا، ما فيه إلا إيه؟ إلا الإنكار والتعجب فقط. وهكذا إيه؟ إذن أن يثبت العقل معرفة الله وأن ينظر نظرا يؤدي إلى ثبوت معرفة الله، ثم يؤدي إلى أن الله الذي عرفه وعرف أنه خالقه وأنه أمده بكل أنواع الخلق واستمرار الخلق والحياة والنعم، واجب عليه أن يشكره على نعمه. هذا كله ممكن العقل يثبته ويصل إليه، لكن لا يعني هذا أنه بالعقل أصبح مكلفا. وإذا لم يكن يعني مؤمنا، هو أصل ما في حاجة اسمها مؤمن قبل الشرع، يعني صفة الإيمان نفسها ليست موجودة قبل الشرع. صفة الإيمان هذا لفظ شرعي أم لفظ عقلي؟ هذه ألقاب إيه؟ شرعية. إذن وصف الشرع وصف الإنسان مؤمنا، وفي المقابل إذا لم يكن مصدقا فهو يستحق وصف الكفر. هذه أوصاف شرعية وليست أوصافا إيه؟ عقلية. فإذا استحق هذه الأوصاف أو الأسماء كما وضعها العلماء تحت اسم الأسماء والأحكام، استحق هذه الأسماء هذا أو مقابلة بالإيه؟ بالإيمان صار مؤمنا، وبالتكذيب صار إيه؟ كافرا. هذه ألقاب الدنيا، أسماء الدنيا، يستحق هذا أو ذاك. هذا جاء بالشرع ولا جاء بالعقل؟ الشرع. إذن الموجب هو الشرع، وإن ثبت ذلك بالإيه؟ بالعقل، لأن الله خاطب العقل. ولولا أن العقل إيه؟ حتى الحد الأدنى من العقل ليس بالضرورة أعلى مستويات العقلاء، يعني من الفلاسفة والدارسين والذين قطعوا إيه؟ أعمارهم في التفكير العقلي. لا، هو أي إنسان في يده إيه؟ في يده خبراته البسيطة. ولذلك القرآن خاطب الناس جميعا، ولا خاطب مستوى معين من العقلاء، مستوى الفلاسفة والحكماء والعلماء؟ كل جميع. ولذلك ابن رشد الفيلسوف قال أدلة القرآن على وجود الله أدلة تتناسب مع كل المستويات، مع مستوى العاقل البسيط الذي لا حظ له من العلم إلا خبراته اليومية، كالذي قال له كيف عرفت الله، قال البعرة تدل على البعير، كلمة مشهورة، يعني من خبراته الموجودة أمامه. هو رجل راعي إبل أو كذا، أو فلاح أو كذا، فلا يعرف إلا هذه الأمور. أو في الصحراء يسير فإذا وجد آثارا على الرمل، آثار أقدام إيه؟ أقدام إنسان، يقول هنا كان إنسان. أقدام أغنام، يقول هنا كان إيه؟ قطيع من الغنم سار هنا. آثار أقدام إبل، يقول هنا كانت إيه؟ قافلة تمر. فإذا الأثر يدل على إيه؟ على المسير. فإذا كان إذن الكون كله أثر لمن أوجده، فلا يمكن أن يكون هذا الكون من غير إيه؟ من غير موجد. هل هذا قرأ في كتب الفلاسفة ولا كتب المنطق؟ أبد، هذا من خبراته اليومية. فإذا ابن رشد قال يعني أدلة القرآن، أدلة الخلق، أدلة العناية، أدلة تجمع بين الخلق والعناية، هكذا صنفها في كتابه مناهج الأدلة، وهو ينقد أدلة المتكلمين وأدلة المعتزلة وأدلة كذا وكذا والأشاعرة وغيره. قال لا، الرجوع إلى القرآن الكريم وأدلة القرآن الكريم هي أدلة قطعية أولا، وليست أدلة ظنية. لا، لماذا؟ لأنها تخاطب العقل. إذن الله خاطب العقل بإيه؟ بما تضمنته الآيات القرآنية، وليست دليلا شرعيا. لو دليل شرعي، ما الدليل على وجود الله ووحدانيته؟ قل هو الله أحد، خلاص اسم دليل شرعي. لكن لما يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. طيب ما قولكم؟ الآيات واحدة لكن تتدرج في الفهم، يفهمها الايه البسيط بفهم بسيط، يعرفه بخالقها، ويفهمها العالم بفهم العلم الذي في يده فتدله على خالقها أيضا. وكلما أوغل الإنسان في ايه في التفكير وفي البحث العلمي وفي كذا وأغرق في البحث وأزداد ايه يعني إمعانا عقليا بأدوات البحث العلمي أو بأي أدوات في يده، فكلما ازداد يقينا بأن هذه المخلوقات خالقا مدبرا. ولذلك بدأوا ينظرون لماذا يقول ربنا. العلماء الآن علماء الحيوان، علماء الحيوان في تطور العلوم، لماذا قال الإبل بالذات كيف خلقت؟ إذن فيه لفتة لإيه؟ لفتة قرآنية للعقل البشري وللباحث العاقل وللممعن في إيه؟ في بالذات في علم الإيه؟ في علم الحيوان وفي كذا وكذا. ما خصائص الإبل التي جعلت القرآن يخصه بالذكر وهو يستدل ويبرهن به على وجود إيه؟ على وجود الخالق سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وبدأوا إيه؟ يدققون البحث في إيه؟ في الإبل وفي تكوين الإبل وفيما في الإبل من خصائص، فوجدوا في الإبل عجبا. فإذا تدرج إيه؟ البدوي أو الإنسان البسيط الذي يرعى الإبل أو يحمل متاعه على الإبل والخيل والبغال اللي تركبوها مش كده إلى آخره. والإبل بالنسبة له كل حياته، يعني حياته كلها معتمدة على الإبل من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، ويستخدمها طعاما وغذاء وكساء ومسكنا ويحمل أثقال ولحوما، ما فيه شيء الإبل إلا ويحتاجه كل هذا ويعرف حاجته الإبل. إذن معناها الله له خلق شيئا في مكان مناسب في الصحراء، قالوا الإبل سفينة الصحراء وهكذا. وجاء العلماء ليدخلوا عمقا آخر وبعدا آخر في البحث في خصائص الإبل وهكذا. إذن القرآن والعرض القرآني يسير مع مستويات الناس جميعا، البسيط العاقل اللي هو ما دام فيه عقل، ما دام فيه عقل أيا كان مستواه العلمي أو الثقافي أو مهنته أو حرفته، فبما في يده يعرف خالقه. ومش بالضرورة يعرف خالقه يعني كل التفاصيل التي ننشغل بها، نأخذ سنين طويلة ونحن نشرح في الكمال الإلهي والصفات الإلهية وقالوا وقيلوا، لا مش بالضرورة كل هذه التفاصيل. هو العقيدة لما تكون كل هذه التفاصيل شرط لدخول الناس فيها، ما أحد سيدخل الدين، ما أحد سيدخل. لكن العقيدة الله واحد خلق الكون دبره شرع شرعا جاء للناس، وبعد الدنيا دار أخرى وخلاص انتهت الحكاية. يعني العقيدة اللي هي تسع الناس جميعا تقولها في كلمات، ليست محتاجة إلى إيه؟ إلى بطون الكتب وإلى قطع الإيه؟ قطع الأميال والسنين. لا، أنت هذا لإيه؟ أنت تعد نفسك لأمر آخر، لا لمجرد إنه إيه؟ لتعرف على الله، لتقوم بإيه؟ بعملك وأنت في عملك إيه؟ تقوم بواجبك نحو ربك، وتنتظر الآخرة وتجعل الدنيا حرثا للآخرة. هذه لا تتسع ولا تأخذ منك أكثر من كلمات وأكثر من لحظات للتأمل بسيطة وأنت في طريقك تأخذها. هذا إيه؟ هذه العقيدة بساطته. وإلا فإن كلام رسول الله إن الدين يسر، يسر فقط في الوضوء وصلاة المسافر، ولا يسر بدءا من العقيدة؟ من العقيدة. إن الدين يسر، لا ده رقم واحد إذا قيل الدين، فأول شيء في الدين إيه؟ رأس الدين، ها؟ أصل الدين. يبقى إذن يسر في إيه؟ في معتقده، يسر في إيه؟ ولذلك عقيدة الإسلام التي تجمع المسلمين جميعا بسيطة سهلة لا تحتاج إلى إيه؟ إلى تعقيدات وكذا. وإلا من يجعل باب التوحيد وباب إيه؟ الإيمان تفاصيل جاءت للمتأخرين أو حسبت على مذهب معين أو كذا، فهذا يفرق في الدين ولا إيه؟ ولا يوحد الدين. إذا بدأ بالإيه؟ بخصوصيات المذهب الذي ينتمي إليه وجعلها هي أصلا في الدخول في الدين أو في الإيمان، إذن هذا أساء إلى الدين أم أحسن إلى الدين؟ أساء، بل هو صد عن الدين وهو يظن أنه إيه؟ أنه يجاهد في الدين أو يدعو إلى الدين، لما إيه؟ يجعل خصوصيات مذهب معين هي أصل إيه؟ الدعوة إلى الدخول في الدين. هذا مشكلة كبيرة يقع فيها كثير من الدعاة، وربما يعني كبار الدعاة أحيانا يقعون في إيه؟ إنه خصوصية المذهب هي إيه؟ هي أصل الدين، ويقدمها على أنها مهمات الدين. يا أخي ده لما مات الإمام الأشعري بعد يعني معارك طويلة مع المعتزلة وغير المعتزلة، وما ترك يعني ميدانا فكريا عقديا إلا ويعني خاضه مع المخالفين، أوصى أحد تلاميذه على فراشه، وهذا موجود في كتاب تبيين كذب المفتري لابن عساكر في الذب عن ابن الحسن الأشعري، قال أوصى آخر وصية وهو على فراش الموت، يعني نقلها أحد تلاميذه، قال أشهد الله أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، لأن الخلاف بين أهل القبلة خلاف ألفاظ. يعني مدام نسأل دخلت في تفاصيل المذاهب وتفاصيل الفهم، هذا إيه؟ لا يحسب على إيه؟ على التوحيد وإيه؟ أصول الإيمان. ممكن خطأ وصواب ماشي، لكن إيه؟ لا يحوله إلى إيه؟ خروج من الملة، إما والملة تنحصر إيه؟ أهل الملة وأهل النجاة ينحصرون في فئة قليلة، وإذا بدأنا نحصرها في فئة قليلة قليلة قليلة فكل سيحصرها في فئة قليلة، فالناتج أنه الكل خرج من الإيمان، لأن هذا يخرج هذا من الإيمان، وهذا يخرج من يخالفه، وهذا يخرج كالخوارج في الآخر كفر بعضهم بعضا، يعني الخوارج كفروا من عداهم وانقلبوا على بعضهم فكفر بعضهم إيه؟ بعضا. فالحصيلة النهائية ماذا؟ من المؤمن؟ من المؤمن؟ إذا كان إيه؟ التكفير يصير متبادلا والإخراج من الملة يصير متبادلا، تكفرني وأكفرك، ينفع هذا الكلام؟ هل هذا منطق شرعي ولا عقل؟ يعني هكذا. فإذا التوحيد والإيمان بسيط بسيط وسهل ويسر، إن الدين إيه؟ يسر، الدين بعقائده. صحيح يحلو لنا كثيرا ونحن نشرح أو يشرح لنا الحديث حديث إن الدين يسر، أول ما يضرب من أمثلة على يسر الدين تخفيف في الإيه؟ تخفيف في الصلاة في السفر وفي الإيه؟ وفي المرض، والتخفيف في الصوم، وبعض الفروع الأحكام الفرعية. لكن لا تنسى أن يسر الدين يبدأ بالإيه؟ بالإيمان، لأن الدين إذا قيل الدين فهو أشمل من أن يختزل في إيه؟ في فروع أو فروع الفروع أو في بعض الرخص. إذا قيل عن يسر الدين فهو أيسر إيه؟ أكبر وأعظم وأشمل من أن يختزل في إيه؟ هذه بعض الأمثلة التقريبية فقط، تقريبية فقط، أقرب لأواقعنا لأنها أقرب إلى إيه؟ إلى واقعنا وإلى واقع كثير من الناس. يقول لو شوف لما يكون في إيه؟ عندك مريض إيه؟ وأنت مريض أو مش لا تستطيع أن تستخدم الماء، وهو معك الماء موجود متوفر، لكن إيه؟ إنك أنت لا تستطيع إيه؟ الماء يزيدك مرضا أو يسبب لك مرضا أو يزيد المرض الموجود أو يؤخر الشفاء، لا خلاص البديل موجود إيه؟ أن تضع يدك على الإيه؟ على التراب، فهكذا إيه؟ وانتهت إيه؟ تدخل في الصلاة، إذن سهل لك الطريق إلى الصلاة. هذا مثل حسي قريب، لكن ليس معناها أن إيه؟ يسر الدين مقتصر على إيه؟ على هذه الرخص فقط، لا، يسر الدين يبدأ بالإيه؟ يبدأ بالدين بأصل الدين، يبدأ بأصل إيه؟ بأصل الدين. ولذلك إذا بدأنا بعسر الدين فإذا خالفنا إيه؟ خالفنا إيه؟ طبيعة هذا الدين، طبيعته اليسر وليس الإيه؟ وذلك ربنا قال وحذر إن الذين فرقوا دينهم. كيف يفرقون دينهم؟ تجعل من خصوصيات الفهم دينا، من خصوصيات الفهم لمذهب أو لفئة أو لعالم تجعله دينا، هذا تفريق. لأنه كما أنك معجب أو متبع لإمام أو لعالم فغيرك، فهذا العالم ليس وحده في الميدان، لأنه ما كان عالما وما صار عالما إلا على أكتاف علماء سبقوه أو عاصروه، أخذ منهم. فليس للدين إمام واحد ولا لعالم واحد ولا حجة واحدة، ولكن الله تعالى يعني هيأ لهذا الدين من ينصره في كل جيل من العلماء، ليس واحدا ولا اثنين، وإلا كان الدين مختزلا في واحد أو في آحاد. لا، فإذا إن كان يعني إعجابك أو اتباعك أو اقتناعك بإمام أو بعض الأئمة أو فئة، فالإسلام أوسع من إيه؟ من أن يعني إيه؟ أن يكون في عقل عالم واحد أو في تصانيف كتاب عالم واحد وهكذا يعني. فلذلك العاقل لا يستفيد من الجميع، يعني يستفيد من الجميع، مش بالضرورة، ليس بالضرورة أن يعني يسلم تسليما كاملا. أو إحنا عندنا الحدة الآن في العصبية في الأتباع وفي المتبوعين، إنه إما أن يرفض ويرد كل ما في يد العالم، وإما أن يتقبله كله. لماذا؟ ما فيه طريق أعدل من هذا؟ إنه يأخذ من هذا وهذا. الحكمة ضالة المؤمن. يعني إحنا علمنا ديننا أن نأخذ حتى الحق، وحتى ولو جرى على لسان من يخالفنا في الدين. لا لأنه جاء على يدي من يخالفني في الدين، ولكن لأنه هو حق في نفسه. هذا هو حق في نفسه. سيدنا رسول الله قال لأبي هريرة وهو يحكي له ما كان من الشيطان، وهو يأتمنه أو يكلفه بحراسة أموال الزكاة بالليل، قال في الآخر صدقك وهو كذوب. يعني جرى على لسانه الصدق، الشيطان الذي لا يدل إلا على إلا على الشر، ومع ذلك يعني خرج من من إمساك أبي هريرة بما هو صدق. قال ألا أدلك على شيء، على نصيحة إذا قلتها لك تطلق صراحي. معنى الحديث في الآخر في المرة الثالثة قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك الشيطان. وهو الشيطان الذي يحدثه، لأنه عارف عارف عدوه الذي يفر منه فرارك من الأسد هو آية الكرسي، القرآن، وخاصة أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي، آية التنزيه، آية الإله التوحيد، آية التنزيه، آية الإله الحق، آية الكمال الإلهي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إله وهو العلي العظيم. قال إذا أويت إلى فراشك فأقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك الشيطان ليلتك حتى تصبح. والآية الحديث الشريف في حديث البخاري يعقد الشيطان على ناصية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد إلى آخر الحديث، برضو يعني تؤيد حديث لقطة سيدنا أبي هريرة مع رسول الله ومع الشيطان. فلما سمع رسول الله ما حكاه أبو هريرة قال له هذا الشيطان صدقك وهو هذا. يعني هذا ميزان ميزان، يعني مع أن هذا الحديث جاء في قصة الشيطان وقصته مع أبي هريرة رضي الله عنه، لكن المنهج هنا المنهج المقتبس، إنه أنا إذا جاء حق وجرى على لساني كائن من كان حق، فأنا إذا قلت هذا حق فلا يعني أن أقول هذا محق في كل ما جاء ولا مبطل في كل ما جاء، لكن هذا الذي جرى عليه الآن بعد أن نظرت فيه بعقلي وبموازين العقل الصحيح والشرع الصحيح ثبت أنه صواب. ولهذا حكمت على القول بأنه صواب، لكن لا ينسحب هذا على أن كل ما يصدر من هذا القائل الذي قال هذا القول أنه صواب، والعكس صحيح. إذا أخطأ مخطئ فلا يعني أن كل ما يصدر منه إيه؟ خطأ، لأنه إيه؟ لأني سمعت منه أو أحصيت عليه إيه؟ خطأ أو بعض الأخطاء. وبعض الناس لا يتتبعون إلا المعايب في من يخالفونهم، ولا يحصون إلا المحامد في من إيه؟ في من يعجبون بهم أو يتبعونهم. إذن يا إما هي إيه؟ إحصاء محامد بدون إيه؟ أي إيه أخطاء، وإما إحصاء أخطاء بدون إيه؟ بدون أي محامد، يا هذا ولا ذا. وهذا كله مخالف للحقيقة، مخالف منهج العلم والدين والإسلامي. نعم، نسأل الله الهداية. يعني إحنا بنوسع الموضوع عشان إيه؟ الموضوع يكون برضو إيه؟ يعني فيه أكثر من فائدة، أكثر من إيه؟ من فائدة. لكن هو موضوع إيه؟ الشبهة هذه مردود عليها، وهذا ما يعني ضمناه من البداية، وسنؤكده بالقراءة لما يقرأ معنا الشيخ يحيى، ونسمع إيه ما قاله الشيخ. عرض الشبهة أولا من المعتزلة اللي هي الدور، يعني إذا قلنا بمذهب أهل السنة إن طريق وجوب إيه؟ معرفة الله تعالى وشكر نعمه هو الشرع، فهذا سيؤدي إلى الدور، والدور باطل، وما أدى إلى الدور فهو باطل. يبقى إيه؟ يبقى هذا إيه؟ أنه يتوقف النظر على الشرع باطل من وجهة نظر المعتزلة. إذن ما الذي يعني يعفينا من هذا المحال العقلي؟ قال إنه إيه؟ النظر بالإيه؟ بالعقل، ثم بعد ذلك الشرع إيه؟ يأتي إيه؟ ليؤكد ما قاله الشرع على مذهبهم يعني. فانظر ماذا قال وبماذا رد. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. فإن لم يكن مدرك الوجوب مقتضى العقول، يعني ما الذي يدرك وجوب النظر ووجوب معرفة الله ووجوب شكر نعم الله؟ هل الذي يدركه ما يقتضيه العقل ولا ما يقتضيه الشرع؟ هذا هو إيه؟ بيقول: فإن لم يكن مدرك الوجوب مقتضى العقول كما يدعي المعتزلة، يعني إذا لم يكن هذا، ويعني إذا نفيتم هذا الذي نثبته يا أهل السنة، فإن ذلك يؤدي، أدى ذلك إلى إفحام الرسول. يعني إيه إفحام الرسول؟ يعني الرسول أصبح لا حجة له، تلزمه الحجة من الإيه؟ من المنكرين. يقول له: أنت يا رسول، أنت بتطالبنا بالإيمان، وإذا كنت على مذهب أهل السنة الذين جاءوا من بعدك وقالوا إنه الثبوت بالشرع ثبوت الوجوب، إذن إحنا مش هننظر، لا تثبت لنا، إيه اللي عرفنا إنك أنت رسول؟ يفحمونهم. أدي معنى الإفحام. أنت إحنا ماشيين بمذهب أهل السنة اللي بيقولوا إحنا ماشيين على سنتك يا محمد مثلا يا رسول. أنا بصور مذهب المعتزلة، يعني ما تاخدوش من كلامي، يعني إيه واحد يمسك كلامي ويقول لي انت ايه الكلام اللي بتهرج ده؟ لانه احيانا بعض شيوخنا بينزل في التبسيط لدرجة انه يدخل في تبسيط الايه المعلومة احيانا بالدعابة اللي هي ايه اشبه بالكلام ايه يعني كأنه على المصطبة في الفلاحين. فطبعا تكون ممكن ايه لو انا اتكلمت كلكم بلغة شيوخنا اللي علمونا يمكن ما حدش يقعد معايا، لأنه الجيل اختلف عن الجيل، الجيل اختلف. فهو يعني يؤدي ذلك إلى إفحام الرسول. طيب كيف نفهم إلى إفحام الرسول؟ هذا السؤال. يعني معناها لو جاء الرسول لقومه آمنوا بي وهذه معجزتي، هذه معجزتي، معناها بخاطب عقولهم حتى يميزوا بين هم حيميزوا بين المعجزة والسحر مثلا أو الشعوذة أو إيه أو أي خارق من خوارق العادات، بعقولهم ولا بنزول شرع؟ يميز بين المعجزة وبين ما عداها من إيه؟ من التلاعب بالإيه؟ التلاعب أحياناً بخفة اليد أو بالسحر أو أو مش هو اللي آمن بسيدنا موسى لما انقلبت العصا حية، الذين نظروا وقالوا هذا لا يمكن أن يكون سحراً أو لا، إذن ميزوا بين إيه؟ بين السحر والإيه؟ بشرع ولا بعقل وخبرة؟ بعقل وخبرة، خبرة زائد عقل، وهي الخبرة أصله إيه؟ محتاجة عقل ولا لا؟ طبعا هالسحرة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وإيه؟ وهارون، وهكذا ده مثال. فإذا لو قال لو كان الطريق الإيه؟ طريق النظر والمعرفة هو الشرع كما يقول أهل السنة لأدى ذلك إلى إفحام الرسول. يعني ماذا ما معنى إفحام الرسول؟ يعني إلزامه الحجة، يعني أنه إيه؟ يعجز عن إيه؟ عن إقامة الحجة على صدقه. أصبح يقول لك هذا أفحمه، أفحمه يعني إيه؟ ألزمه الحجة، يعني مش خلاص أخرصه، يعني من ناحية مش أخرصه بالكلام فقط ما لا يستطيع أن يتكلم، لا بهت، كما جاء في الإيه؟ في سورة البقرة في قصة النمروز مع سيدنا إبراهيم، فبهت بهت أفحم، يعني هذه معنى بهت، فبهت الذي إيه؟ كفر، يعني أصبح فاقد الحجة، سقطت حجته، ملوش حجة أصبح. فهكذا إيه؟ فلأدى ذلك إلى إفحام الإيه؟ الرسول، لأنه سيقول له الكفر مثلا أو المخاطبون بالرسالة نحن على مذهب أهل السنة الذين يقولون إيه؟ إن الشرع هو اللي يوجب علينا النظر، فلما يجينا شرع، عندما يأتينا شرع سنصدقك. إذا كان هو جاء بالمعجزة التي إذا صدقوها قدم لهم الشرع، عندما يصدقون أنه مرسل بناء على تصديقهم بأن هذا الذي جرى على يده معجزة سيكونون مهيئين لتقبل الشرع أو لا، ترتب على تصديقهم الرسول بتصديق حجته والنظر فيها بعقولهم لأنها معجزة خارقة، فالله تعالى لا يؤيد بها إلا من إيه؟ جاء من عنده، لأن المعجزة خارقة لا يفعلها النبي بإرادته أو بقوته الذاتية، وإنما يجريها الله على يده كما تعرفون من تعريفها وكما سيأتي في إيه؟ في الخطب الرابع في النبوات، المعجزة خلق الله يجريها على يد من يدعي أنه رسول. فلماذا إذن أجراها على يد من يدعي أنه رسول ولم يجريها على يد آخر؟ ليقول للعقلاء هذا الذي صدقته بإجراء المعجزة الخارقة على يده دليل على أنه صادق فيما يقول أنا من عند الله، لولا أنه من عندي لما صدقته بإيه؟ بإجراء الإيه؟ الخارقة التي لا يستطيع هو فعلها، هو لا يستطيع إيه؟ فعلها، وإنما الله هو الذي فعلها وخلقها ولكن أجراها على إيه؟ على يده. لماذا أجراها على يده؟ ليصدقها، فلأن دعوة النبي خارقة، يقول جئت من الله، فإذا ما دام جاء من الله الله هو الذي يصدقه أو يكذبه، إذا أجرى خارقة تكذبه ثبت للناس كذبه، ثبت للناس إيه؟ كذبه. ولذلك قالوا لو قال مدعي النبوة معجزتي أن ينطق هذا الحجر أو الجماد أمام قومه الذين يدعونهم إلى التصديق به، فسمع القوم الحجر يقول ويخاطب هذا الذي ادعى أنه نبي من عند الله، قال له أنت كذاب، أنت كذاب. إذن أصبحت مناقضة للدعوة ولا موافقة للدعوة؟ مع أنها خارقة مناقضة للدعوة ولا موافقة؟ مناقضة. إذن تثبت صدقه أم تثبت كذبة؟ تثبت كذبة، لأن الحجر نطق بأنه إيه؟ لكن شوف الإرهاصات النبوة اللي هي قبل البعثة، قبل أن يعرف أنه رسول، في السيرة يقول إني لأعرف حجرا بمكة قبل النبوة كان لا أمر عليه إلا ويقول السلام عليك يا رسول الله. إذن هو صدقه وقدم مقدمات ومهيئات للتصديق به قبل أن يكلف بالرسالة وأن يوحى إليه على أنه نبي، اللي بيسموها في إيه؟ في تعريف الإيه؟ المخوارق إيه؟ بيسموها إيه في التوحيد يا شباب؟ إرهاص. الإرهاص خارقة للعادة تجري على يد النبي قبل نبوته، على يده قبل نبوته، أو في زمانه إيه قبل نبوته، مثل إيه الإرهاصات التي كانت إيه مبشرات النبوة التي جاءت في السيرة قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته. السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخبر حليمة وكذا وكذا، وشق الصدر في ديار بني سعد، أنتم عارفين السيرة إيه مليئة بهذا، والسحابة التي تظله وهو في سفره إلى الشام مع ميسرة خادم خديجة وهو يتاجر صلى الله عليه وسلم في مالها قبل بعثته، كل هذه خوارق تهيئ أنه هذا يعني نبي المستقبل. ولذلك أهل الكتاب الذين عندهم علم بالكتاب بشروا بأن هذا نبي هذه الأمة، ومستقبل هذا نبي. وبحيرة كما تعرفون من قصته في السيرة نصح أبا طالب أن يعود إلى مكة وألا يمضي إلى الشام، وإلا لو وجدوا هذا الفتى وهو في سن 12 سنة عمره، وذلك الوقت تشبث بعمه، وعمه يعني ضعف أمام الحاحة إنه لا بد أن أسافر معك إلى الشام، فرحان إنه رايح الشام من مكة، ويصحب عمه أبا طالب في القافلة التجارية، فأخذه أبو طالب فاستضافهم على الطريق على مشارف مكة، على مشارف الشام، منطقة اسمها بحيرة. وأنا رحت لما كنت في الأردن، إخواننا الأردنيين تبع محافظة اسمها مادبة في جنوب عمان، هذا المنطقة ما زالت، وقالوا لي هذه البقايا من الركام والحجارة وكذا، قالوا هذا مكان بحيرة الذي التقى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير في سفره مع عمه مع بحيرة مع الراهب اللي هو اسمه بحيرة في بصرة، مش البصرة، البصرة في العراق، لكن بصرة في الشام اللي هي في تابعة للأردن الآن في هذه المنطقة كما حكوا لي. فإذا المسألة يعني كانت مر إرهاصات، اسمه إرهاص. فإذا لأن ادعاء النبوة أمر خارق، الدعوة خارقة، فدليلها لا بد أن يكون من جنسها، لا بد أن يكون خارقا. ولذلك المعجزة خارقة للعادات ولا أمور عادية؟ خارقة للعادة. ما عهدنا إنه العصا تصير حية، ما عهدنا إنه البحر ينفلق بضربة عصا، ما عهدنا العرب ما عهدوا إنه هذا الكلام يعني يعجز أن يأتي بمثله ولا حتى بمثل سورة، وحاولوا كذا وكذا، وكل ما يقولون يعني اتهاما يزداد كذبهم. إذن المسألة حتى القرآن عندما نظروا بعقولهم وهم أهل الفصاحة بس برضو أمعنوا فيه وكذا، عرفوا أنه ليس من كلام بشر. فإذن القرآن تحدى. إذن هذا الدليل خارق، فالدليل موافق للدعوة، الدعوة خارقة لأنه بيقول أنا جئت من عند الله، ممكن يقول أنا جاي من عند الوزير، من عند المدير العام، من عند وكيل الوزراء، في الآخر بشر، صح ولا لا؟ أنا ممكن يمنعوني أدخل عليه، أنت راجل من الوجهاء، ودخلت على الوزير ولا على كذا ولا رئيس الوزراء ولا ولا وكيل الوزارة، لكن أنا وإنت مدفوعين بالأبواب، هتقول لك لا خش روح على مش عارف رئيس العمال، ورئيس العمال يوديك على سكرتير الرئيس، مدير الرئيس، سكرتير المدير، ومدير تدخل على 20 مكتب حتى تخبط على باب بتاعه ويقول لك لا اكتب ورقة وبعدين دور بعد كده الرد يجي لك بعد 2-3 أسبوع. إذن لكن طيب ده مش في الآخر مش خارقة، ليست خارقة أن تقول جئت من عندي فلان، في الآخر من عندي بشر ولا مش بشر؟ بشر أيا كانت رتبته، وزير ورئيس وزراء كذا كذا، في الآخر بشر من عند بشر أو لا؟ أنت بشر وجئت من عند بشر، لكن أن تقول جئت من عند الله بعادة ولا خارقة للعادة؟ معتادة. إذن الدعوة خارقة للعادة، فلا بد أن يكون دليلها من جنسها، الدليل من جنس الإيه؟ الدعوة. إذا كان الدليل أضعف من الدعوة لا يقوى على إثبات الدعوة، لا يقوى على إثبات الإيه؟ الدعوة. لكن إذا كان الدليل مجانسا للدعوة، مساويا للدعوة، إذن يثبتها أو لا يثبتها؟ في قوتها، في مستواها. هكذا كانت المعجزة خارقة، لأن الدعوة نفسها خارقة إيه؟ خارقة للعادة أيضا، لأنه يقول جئت من عند من؟ من عند الله. وفي حد الدعاء قال أن جئت من عند الله؟ طيب اثبت لي، يبقى الله الذي إيه؟ بعثك وأرسلك هو الذي إيه؟ يصدقك. ولذلك لماذا قال العلماء؟ لأنها في منزلة قوله صدق عبدي، في منزلة قول الله، يعني كأن الله قال بلسان المعجزة العملي صدق عبدي فيما يبلغ عني، يبقى هي تصديق إيه؟ من الله، يبقى ترجمة على أن الله يصدقه، يعني إيه؟ يعني تعبير عملي، ظهور المعجزة على يد النبي تصديق عملي وترجمة عملية على أن الله يقول له، كأن الله يقول له أنت إيه؟ أنت صادق، ولو كان كاذبا لما إيه؟ لما أجرس إيه؟ المعجزة على إيه؟ على يده. فالمعتزلة بيقولوا طه، يبقى هنا يفحم إيه؟ يؤدي قول مذهب الأهل السنة إلى إفحام الرسول، إلى إفحام الرسول. نعم كمل تفضل. لو قيل فإن لم يكن مدرك الوجوب مقتضى العقول أدى ذلك إلى إفحام الرسول، فإنه إذا جاء بالمعجزة وقال انظروا فيها، فللمخاطب أن يقول إن لم يكن النظر واجبا، النظر إن لم يكن النظر واجبا فلا أقدم عليه، فلا أقدم عليه وإن كان واجبا فيستحيل أن يكون مدركه العقل، والعقل لا يوجب. كله بناء على مذهب أهل السنة، يقول له إذا كان مدرك إذا لم يكن واجبا بالعقل، طيب أنا لماذا أنظر؟ لم يجب علي، لما يوجب علي النظر حأنظر. إذن إيه؟ كل يقف يتوقف على الآخر، زي كما قلت لك في المثال، هو سيقول أنظر في المعجزة بعقلك، يقول له من أين، من الذي يوجب علي؟ إذا لم يجب علي لماذا أنظر؟ لما يجب علي النظر أنظر. يقول له ما يجب عليك؟ ما أقول، قال له لأن أهل السنة بيقولوا لا يجب النظر إلا بالشرع. طيب وهو الشرع إيه سيأتي، هو جاء بالشرع بالمعجزة لإيه؟ يقول له انظر في المعجزة ليثبت الشرع، فإذا توقف إيه؟ توقف النظر على الشرع، وتوقف الشرع على إيه؟ على النظر. أصل إذن هذا إيه؟ هو الدور. نعم. فالمخاطب أن يقول إن لم يكن النظر واجبا فلا أقدم عليه، نعم. إن كان واجبا فيستحيل أن يكون مدركه العقل، والعقل لا يوجب، ويستحيل أن يكون مدركه الشرع. هو بيرتب هذا الدور على مذهب إيه؟ أهل السنة، يعني مذهب أهل السنة سيوصلنا إلى الدور المستحيل عقلا، وما دام فيه دور مستحيل عقلا يبقى لا فيه إيه؟ لا فيه أصلا ثبوت نبوة ولا نظر عقلي ولا شيء، لأن هذا إيه؟ طبيعة الدور. ويستحيل أن يكون مدركه الشرع، والشرع لا يثبت إلا بالنظر في المعجزة، ولا يجب النظر قبل ثبوت الشرع، فيؤدي إلى أن لا يظهر صحة النبوة أصلا، اللي هو يعني الدور الذي ينتهي إلى لا شيء، لا يثبت إيه؟ لا يثبت صحة النبوة. يقول له أنت بتقول النظر واجب بالشرع، ما هو أنا يقول أنا لن أنظر في المعجزة إلا إذا أوجبه الشرع علي، والمعجزة نفسها ثبوتها سيترتب عليه ثبوت الشرع، فإذا يعني النظر متوقف على الشرع، والشرع متوقف على النظر، النظر متوقف على الشرع. هو بيقول ده بناء على كلام على مذهب السنة. فإيه المخرج عندهم؟ إذن النظر بالعقل، والشرع يعتمد على النظر العقلي، ثم بعد ذلك يثبت الشرع، والتكاليف تأتي بعد ثبوت الشرع بالنظر العقلي. ده يعني كأنه المعتزل يقول كلامنا متسق مع الوضع الطبيعي الذي لا دور فيه يعني. والجواب جواب السنة ممثل في الإمام الغزالي أن هذا السؤال مصدره الجهل بحقيقة الوجوب، وقد بينا أن معنى الوجوب ترجيح جانب العقل الفعلي، جانب الفعل على الترك بدفع ضرر موهوم في الايه موهوم في الترك او معلوم. وقد بينا ان معنى الوجوب ترجيح جانب الفعل على الترك بدفع ضرر موهوم في الترك او يعني نرجع لمعاني اللي قدمها في الايه في المقدمه هناك، معاني الواجب، معاني الايه الواجب. نعم. واذا كان هذا هو الوجوب فالموجب هو المرجح وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا ناط العقاب بترك النظر ترجح فعله على تركه، يعني إذا رتب على إيه ترك النظر عقوبة، يبقى إذن ده شرع. طيب والشرع لإيه لم يثبت بعد؟ الشرع يأتي عن طريق رسول، فإذا لا وجوب إلا بالشرع. مدام فيه ترتب ثواب على النظر وعقاب على ترك النظر، إذن ثواب وعقاب ليست في يد العاقل وليست في يد إنسان عاقل حتى يقول أنا إيه أنا إذا لم كذا إذ الله الذي في يده الثواب الأخروي والعقاب الأخروي هو الذي يشرع بالوجوب، فإذا فعل العبد الواجب استحق الثواب الذي ترتب على فعله وامتثاله الثواب الأخروي، وإذا عصى ولم يفعل الواجب عليه ترتب على ترك الواجب العقاب الذي في يد من؟ في يد الله. إذن هو هذا هو الضرر والنفع الآجل الأخروي. وفي الدنيا ما فيه ضرر عاجل لا لله، لا نفع ولا ضرر. والعبد ما فيش في فعل لم يتضح له من الشرع أنه فيه مصلحة له، مع أنه يرهق نفسه ويتعب نفسه. لا، ده يرهق نفسه ويتعب نفسه، ده ضرر أخفى وليس فيه نفع. هذه هذه بالنسبة للعقل. فإذا يعني الموجب والذي يترتب عليه ثواب في الامتثال وعقاب في الترك أخروي، ثواب أو عقاب أخرويان، هو الله سبحانه وتعالى. والله معناها هو المشرع، فالمشرع هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوجب. أما إن النظر يعني يثبت النظر في المعجزة بالعقل، يثبت بالعقل ويخاطب العقل، لكن لا يعني خطابه وثبوته خطاب العقل وثبوت المعرفة وثبوت الفرق بين المعجزة الذي تصدق النبي من الدجل وما خالف المعجزة مما يكذب النبي، ثبوت ذلك الفرق بالعقل لا يعني أن الله أنه واجب عليه يثاب على على النظر من الله وأنه مؤمن وإذا لم يفعل فهو كافر. لا في ثواب ولا عقاب قبل قبل الرسالة والشريعة، ولا فيه إيمان ولا كفر، لا إيمان ولا كفر، ولا ثواب ولا ولا عقاب أخروي لغير لمن لمن لم يأته رسول. هذا قام عليه دليل العقل وقامت عليه أدلة الشرع. أدلة الشرع أثبتت إنه لا يعني حجة لأحد إلا إذا ما دام الشرع قائم وليس العقل. يعني العقل لا يقيم حجة عند الإنسان، بل الحجة الإنسان يعني الله تعالى يعني ألزم الناس الحجة بمجيء الشرع، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد إيه؟ بعد الرسل. إذا قال المعتزلي أصل الرسل هم العقول، ده تأويل متعسف، تأويل متعسف. ما وجدنا في القرآن كله أنه عبر عن العقل بالرسل، أو عن العقل بالرسول، والعقول بالرسل. ربنا سمى العقول بأوصاف كثيرة، العقل، النهى، الألباب، الحجر، يعني أوصاف أو أسماء العقل. لكن هل سمى في موضع واحد في آية واحدة العقل أنه رسول أو وصف بهذا الوصف؟ أبدا. فهذا تعسف من المعتزلة، التأويل الفاسد. ولذلك هم لجأوا إيه؟ أحيانا استخدموا التفسير القرآن في نصرة المذهب، فكان تأويلا متعسفا. ولذلك على قدر ما أهل السنة يعني استفادوا من الزمخشري في الكشاف، تفسير الكشاف، يعني فيه إذا ابتعدنا عن آراء الاعتزال في الكشاف اللي هي تعسف أيضا في التفسير لنصرة هذه الآراء اللي هي خالف فيها الحق، ولمجرد أنه من رؤوس المعتزلة التعسف فيها ظاهر، لكن بعيدا عن هذه الآراء فيما بعد ذلك كان تفسيره رائعا. ونظرية النظم في القرآن الكريم التي تفرد بها يعني أو يعني كانت من أبرز من مظاهر إعجاز القرآن الكريم البياني، إعجاز البياني للقرآن الكريم، نظرية النظم اللي معروفة في البلاغة، والدارسين في علم البلاغة وكليات الأقسام اللغة العربية يعرفون ذلك، كان من أبرز من بينها وتطبيقيا الكشاف للزمخشري، تفسير الكشاف. فإذا يعني على قدر ما هو مرجع لعلماء السنة في علوم التفسير والبلاغة وفي علوم كثيرة جدا في علوم القرآن، ومع ذلك في الآراء الاعتزالية تورط في التعسف في التأويل، تعسف في التأويل. لما يأول آيات الرؤية على إنها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة، منتظرة إيطي، هو الانتظار، انتظار ده نعمة وثواب، ده الانتظار في الآخرة ده نوع من العقاب، الانتظار في الآخرة نوع من من العقاب. شوف لما يوقف أهل النار على النار، على باب النار ينتظرون، ده نوع من العقاب. لكن أهل الجنة فيش حاجة ما ينتظروا، وفتحت، هي مفتوحة قبل أن يدخلوا، أن يسروا إلى بابها، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويستقبلونهم قبل أن يدخلوا. إذن كما يستقبل كما تستقبل ضيوف أعزاء عليك أو أحبة بعد انقطاع غربة طويلة، أنت مستنيهم إمتى؟ أنت تروح على المحطة هناك تستناهم على المطار، مش تقفل الباب وعلى بال ما يوصلوا هات المفتاح ومش فين فلان فين سافر. الله، ده انتظار، ده عذاب ولا ثواب؟ ها، وهكذا يعني نوع من التعسف. انت القمة لهذا الإمام العظيم في التفسير وفي البلاغة وفي إظهار وجه إعجاز القرآن الكريم في الجانب البلاغي والفصاحة والجانب البياني، بعد هذا كله تخسر ده كله بإيه؟ الانتصار للمذهب يوردك في إيه؟ في تأويلات متعسفة يعني أضحوكة، لكن هكذا التعصب المذهب. ولكن علماء السنة لم يرفضوا ويلفظوا كل ما كتبه الإمام الزمخشري في العلوم المختلفة، ولا حتى في التفسير يقولوا لا ده خلاص ما حدش يجي ناحيته حرقوه ارموه، لا أحد، لا ما حدش قال كده، لكن استفادوا منه وزيلوا كثير من كتب السنة، تزيلوا وعلماء السنة يزيلون تفسير الزمخشري ببيان ببيان الآراء الاعتزالية، عشان ينبه القارئ، الحاشية تحت بتوريك انه ده كل ما مر على آية فيها تعسف للمذهب، تعسف في التأويل، وفي التفسير انتصاراً لإيه؟ للآراء الشاذة التي ذهب إليها الزمخشري لأنه من أئمة المعتزلة، بينها إيه؟ العالم في هذه الحاشية، ولذلك يعني على تفسير الزمخشري حواشي كثيرة كثيرة. ليه حواشي؟ لأنه ما أهملوه، ما تركوه، ما نصحوا بأنه يرفض نهائياً أو يحرق أو كذا أو يصادر، لا، إنما نحن ندرسه. العلم لا يعرف عداوة، العلم يأخذ الصواب ويترك الخطأ، هكذا. هذا هو أسلوب العلم، هذا الذي درج عليه العلماء. إنما إحنا عايشين في عصر التعصب وعصر الحساسيات الزائدة، وإلى متى؟ هذا عين الجهل. تفضل. فإنه إذا ناق العقاب بترك النظر ترجح فعله على تركه، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه واجب مرجح بترجح الله تعالى في ربط العقاب، يعني مرجح بترجيح الله تعالى في ربطه العقاب بأحدهما. ما هو أصل معنى واجب إيه؟ ده واجب، ده وصف شرعي، يعني تكليف شرعي، فكيف يكون بالعقل؟ السؤال. إذن ما دام واجب يبقى ده معناها واجب تكليفي، يعني حكم تكليفي، يبقى الحسن والشرع والقبح طريقهما الشرع، لأنه حسن وقبح شرعي لا يمنع أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها مبدئيا فيما أهل ووظف العقل لإدراكه. يعني هناك كثير من الأمور العقل يعرف النفع من الضرر فيها، الحسن من القبح فيها، أو بعض الوجوه فيها وجه حسن ووجه قبيح، والدين سار حتى في تحريم المحرمات مع رؤية العقل، يعني قرب المسألة للعقول، فبين في بعض التكاليف الأضرار المحرمات عندما حرمها، وبين المنافع المحرمات أيضا وأضرارها، وإن كانت منافعها أقل من إيه؟ من أضرارها، وأضرارها أكثر وأكبر من إيه؟ كما هو في شأن الخمر والميسر. قال: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن إذا ترجحت لهم في بعض الأحوال أو لبعضهم، يعني التاجر لما إيه؟ يبيع خمر، يبقى يترجح له إيه؟ المنفعة ولا لا؟ يترجح له المنفعة. تاجر المخدرات لما يلاقي عنده الفلوس ما شاء الله بالمليارات والناس حوله في فقر، هي التجارة الوحيدة اللي ماشي حالها واللي بتجيب إيه بالمليارات، يبقى ده هيقول دي إيه منافعها أكثر من أضرارها، ولا هيقول ما فيهاش أضرار أصلا لأنه هو اللي إيه اللي في إيده إيه، ويطلع له إيه 100 حجة على إنه دي منافع، يقول ده أنا ببسط الناس. بنسمع ده شغل بساطين بقى، ما ينفعش. لكن هو إيه، أنت إذا ظهر لك وجه منفعة لأمر ما، فاعلم أن وراء منفعتك أضرارا إيه ما لهاش آخر، يبقى وإثمهما أكبر من إيه إذا ظهر لك وجه المنفعة. فإذا هذا هو العقل. يعني آية الخمر، آية الخمر ممكن تكون ميزان لمنهج العقول، يعني منهج للإيه. صحيح هي آية واردة في إيه في التدرج في تحريم الخمر، مظبوط، لكن هذا يريك أن العقل لا يعتمد عليه اعتمادا مطلقا في إيه، في أن يكون مصدر تشريع أو مصدر إيه حسم لكل الأمور. لا، هو يهيئ، هو يمهد، هو يستقبل، هو دوره يدرك، وفي إدراكه يعرف حدوده، وفي معرفة حدوده يتهيأ ويتشوق ويتشوف ويتطلع إلى المصدر الآخر، كأنه واحد اشتد به العطش واشتد به الظمأ بعد أن شرب ولم يرتوي، وشرب جرعة لم تروي ظمأه ولم تشفي غليله، فتطلع إلى المزيد، فيأتي الشرع ليطفئ نهمه ويطفئ عطشه، فيكون إيه؟ العقل من وظائفه كما أنه أدرك بعض الأشياء وبعض الوجوه من النفع والضر، إلا أنه بعد ذلك استقبل الشرع. إذن من وظائف العقل أنه يتشوف ويتلهف ويتعطش لاستقبال الشرع، فإذا جاء الشرع بعد تلهف فأصبح يزداد يقينا على يقين. هذا هذا مستوى أو علاقة العقل بالشرع، والشرع بالعقل. والحديث بقي في إكمال إكمال هذا النص، وبه ينتهي هذا المبحث أو هذه الدعوة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.